بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأتوجه إلى الله العلي القدير بأن يلهمنا السداد وأن يوفقنا إلى الرشاد وأن يرزقنا أحسن القول والعمل وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب. في هذه الحلقة 27 من مادة التفسير للمستوى السابع نفسر بإذن الله تعالى في ضوء تفسير ابن كثير الآيات 55 56 57. فلنقرأ بعون الله تعالى هذه الآيات ولنستمع إليها بتدبر وبخشوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. نلاحظ أن من عادة القرآن الكريم أنه متى ما ذكر صنفا ثنى بالصنف الذي يقابله، وذلك لبيان البون وبيان صفات كل فريق إن ذما أو مدحا. فإن صاحب الصفات المذمومة إذا ذكرت صفاته مذمومة مجردة فإنها إذا ذكرت مجردة لا تكون بقوتها أو بقوة الذم فيما لو كانت مذكورة في مقابلها أو بجوارها صفات محمودة، فإنها تزداد ذما وشينا وقبحا، لأن الصفات المحمودة يظهر نورها وبريقها، وحينئذ تنكشف هذه الظلمات. وكذلك نقول مثل هذا في الصفات الحسنة. الصفات الحسنة لها جمالها ولها حسنها، لكنها إذا ذكر بجوارها الصفات القبيحة قبلا أو بعدا فإن ذلك يشجع على الصفات الحسنة والاتسام بها، لأنها يظهر لمعانها وبريقها وتظهر قيمتها بكمالها إذا ذكرت بجوار صفات أخرى. ولهذا لما ذكر الله تعالى المنافقين ذكر بعدهم مباشرة أهل الإيمان، وهذا نجد كثير في القرآن. في مثل قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ثم قال الله تعالى وفي الآخرة مغفرة من ربكم ورضوان. فلهذا نجد أن هذه المقابلات كثيرة في القرآن الكريم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وهنا وعد من الله عز وجل للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ويتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يهبهم هذه الخلال وتلك الخصال إذا عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وأطاعوا الله تعالى ورسوله. يقول الإمام ابن كثير هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم، فهذا وعد من الله عز وجل لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يدخل فيها الخلفاء الراشدون، فهم من وعهدهم وعصرهم ممن عاصرهم من كبار الصحابة ومن كبار المهاجرين والأنصار، هم يدخلون دخولا أساسيا في هذه الآية. وقد ظهرت عدة الله عز وجل فيهم وفي أعمالهم كما سيأتي بعد قليل. يقول رحمه الله وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد ولا يبدلنهم بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم. فبعد أن كانوا محكومين صاروا هم الحكام، وبعدما كانوا خائفين صاروا هم الذين ينشرون الأمن. يقول رحمه الله وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة، فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر الجزيرة العرب، جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملك عمان والنجاشي ملك الحبشة، إلى آخر ما قال. ثم قال رحمه الله ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام وأطد وأطد جزيرة العرب ومهدها وبعث الجيوش الإسلامية إلى البلاد. ويذكر أنه بدأ بفتح أرض الشام وبلاد مصر، وتم في أيام فتح البلاد الشامية بكمالها. ويذكر هنا عن أبي بكر الصديق أنه بعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمر بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر. يقول رحمه الله وتوفاه الله عز وجل واختار ما عنده من الكرامة ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق. عمر الفاروق رضي الله عنه أتم مسيرة الصديق، فاستكمل فتح بلاد الشام واستكمل فتح بلاد مصر إلى آخرها. أما الدولة العثمانية في عهد عثمان الخليفة الراشد فإنها قد امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلى آخر ما قال. فوعد الله عز وجل في وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا نزل في وقت كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أصحابه كما ذكر البراء بن عازب أنهم كانوا في خوف شديد، كانوا في خوف شديد، ونزلت هذه الآية وما كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى هذا المبلغ، لكن البشارة قد أتتهم من الله عز وجل، فآمنوا وصدقوا بها وعملوا لها إلى أن تحقق لهم ما تحقق كما قرأنا بعض النصوص الواردة في هذا. ولهذا يقول الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآية، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أصحابه بمكة نحو من 10 سنين، يعني 13 سنة تقريبا، يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال، حتى أمروا بعد الهجرة بالهجرة إلى المدينة، فقدموا المدينة فأمرهم الله تعالى بالقتال، فكانوا بها خائفين يمسون في سلاح ويصبحون في سلاح، فغيروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من أصحابه قال يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا، أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تغيروا إلا يسيرا، أو لن تغيروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبئا ليست فيهم حديدة. وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح، ثم إن الله عز وجل قيض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم ينقل الإمام ابن كثير رحمه الله نقولا منها، قال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه حق في كتابه، ثم تلا هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم، وقال البراء بن عازب نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهنالك آيات أخرى تذكر أيضا أو شبيهة بالآية التي بين أيدينا فيما يتعلق بالاستخلاف، فقوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم هي كقول الله عز وجل عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، وكقوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم الله تعالى بعدة عدات، الأولى الاستخلاف، والثانية التمكين أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الثالثة تبديل الخوف إلى أمن. قوله وليمكن من لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يذكر المؤلف هنا حديثا عن عدي بن حاتم حين وفد عليه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرف الحيرة؟ قال لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال هو الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة، يعني المرأة، من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز أو كسرى ابن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قالها. ويذكر أيضا حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. لما ذكر الله عز وجل هذه البشائر ذكر أنها لا تمنح إلا لقوم لهم مواصفات معينة، وهذه المواصفات انطبقت على الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعلى العصور المتقدمة التي كانت تأخذ بهذا الدين على الوجه الذي ذكره الله عز وجل من الإيمان التام والعمل الصالح المتقن. ثم إنه يحدث في هذه الأمة بعض الانحسار وبعض الركود وبعض الضعف، وهكذا هي دورة الحياة، يجري عليها ما يجري على سائر الأشياء. فالأمة قد مرت ببعض العصور التي خفت نورها، وربما تكون اندثرت بعض معالمها، لكنها لم تسقط ولله الحمد، فتعود في عصور أخر لتزدهر كما ازدهرت من قبل. ولهذا ذكر الله تعالى صفات متى تحققت في أي عصر من العصور فإنه بإذن الله تعالى يكتب لهم التمكين في الأرض، وهذا تحقق في عدد من العصور ولله الحمد. وفعلا كتب الله لهم التمكين في الأرض وبدلهم الخوف بعد الأمن، ولسنا في مكان بعيد. فهذه المملكة العربية السعودية قبل عهد الملك عبد العزيز رحمه الله الذي وحد شمل هذه البلاد وغرس ونشر فيها عقيدة التوحيد ونبذ فيها البدع والشرك ودعا فيها إلى الله عز وجل وحكم فيها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كانت عبارة عن بوادي متناحرة، وكانت يأكل القوي منهم الضعيف، وكان الحجيج يأتون إلى مكة ويهلك كثير منهم في الطرق ويكون عرضة للسرقة والنهب. فجاء الملك عبد العزيز رحمه الله ووحد هذه البلاد وقام بأمر الله عز وجل كما ينبغي، فكتب الله له التمكين بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يديم هذا التمكين. هذه المواصفات كما قلت تتكرر في عدد من العصور، وهذا واحد من هذه العصور. هذه المواصفات هي: أولا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية عن معاذ بن جبل حدثه قال: بين أنا رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا الآخرة، إلا آخرة الرحل. قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وقوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي من خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواعهم لله كان نصرهم بحسبهم، أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ومما يؤيد لكم ما ذكرته أو ما يؤيد ما ذكرته لكم عن وجود هذه الطائفة أو وجود التمكين لبعض من لزم عبادة الله وحده ولم يشرك به شيئا، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ساقه الإمام ابن كثير أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية: حتى يقاتل الدجال، وفي رواية: حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظالمون. وكل هذه الروايات صحيحة لا تعارض بينها. من ضمن المواصفات أيضا أو الشروط أيضا التي تتحقق تحقق للأمة التمكين ما ذكره الله تعالى في الآية التالية في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يقول تعالى أمرا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، لأن إقامة الصلاة هي توحيد لله عز وجل، لأنك تناجي الله عز وجل، وهي من مبدئها إلى منتهاها إقامة لهذا التوحيد. قال وإيتاء الزكاة هي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم. طبعا هذا يشمل الصدقات، الزكوات، كل ما ينفق مما هو مستحب ومما هو مندوب أو واجب يدخل في هذا، وليست هي قصرا على نوع من الصدقات أو أنها مقتصرة على الزكاة الواجبة، وهذا الإطلاق استخدم في القرآن الكريم كثيرا. قوله عز وجل ثم يقول رحمه الله وإن يكونوا وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول صلوات الله وسلامه عليه، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى أولئك سيرحمهم الله. والآية الأخيرة واضحة حيث يقول الله عز وجل لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب، أي أنهم مهما كان تمكنهم في الأرض ومهما طال أمدهم في الأرض وسيطرتهم على الناس فإنهم لا يعجزون الله عز وجل ولا يستطيعون الفكاك منه إن في الدنيا أو في الآخرة. لهذا بين الله تعالى مآلهم فقال ومأواهم النار ولبئس المصير، أي بئس المآل، مآل الكافرين، وبئس القرار، وبئس المهاد. بئس المصير أي بئس المآل، مآل الكافرين، وبئس القرار، وبئس المهاد. إذن هذه الآيات تضمنت جملة من الهدايات المحنة إلى شيء منها في ثنايا قراءتنا لتفسير ابن كثير، ومنها ثمرة الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان والعمل الصالح يورث التمكين في الأرض بإذن الله ويحقق وعد الله عز وجل، ومنها أن التوحيد الله مفتاح العزة والتمكين، أن توحيد الله عز وجل هو مفتاح العزة والتمكين، فمن أراد أن يمكن الله تعالى له في الأرض فعليه بتوحيد الله عز وجل، لقوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الشرك وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.